الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، وهذه المجالس هي اشرف المجالس على الاطلاق، لا سيما وقد بان كثيرا وتكرارا ومرارا بان من افضل ما يكون في هذه المجالس ان الله تعالى يذكرك بالثناء في الملأ الاعلى امام الملائكه. وايضا الفضيله الاخرى او الفضيله الاعظم هو ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الملك قال ربي فلان جاء لحاجه، فقال الله جل في علاه هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيها اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الا قاموا على مثل جيفه حمار، وفي روايه قال الا كان عليهم ترى حسره يوم القيامة. وهذه المجالس كما قال عمر الخطاب تكفر 70 مجلسا من غيرها، وهذه المجالس التي تحيي يعني السنة وتنشرها بين الناس، وأيضا فيها ثبات الدين، وأنت الآن يثبت قلبك وإيمانك بالتعلم، والشبه لا تأتي عليك فتضلك ولا تزيغ قلبك، لا سيما أنها قد كثرت جدا في هذه الأونات وهذه الزمانات. وأنت ترى الأمر الجلل بأنه الآن البخاري يضرب، الكلام في القرآن الآن بالتلويح والتلميح ثم التصريح، الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسائل ليست بالهينة، ومسألة الدين تقف على العلماء وأهل العلم. لذلك أنا أقول في هذا الزمان طلبة العلم هي الآلة المفقودة، الذهب الخالص الذي به نجاة هذه الأمة، لأن الله راهن نجاة الأمة بأهل العلم. نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد أنشر ذلك بين الناس. نعم، صحيح مسلم، نبدأ بصحيح مسلم لأن تأخرنا عنه كثيرا، نحن نريد ننتهي من الكتاب كلية. اللهم يسر لنا إتمامه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة، وهذا أكثر عنه كثيرا كما بينا قبل ذلك بأن ثلاثة أكثر عنهم الإمام مسلم: أبو خيثمة، أبو بكر بن أبي شيبة، ومن أبو زكريا النيسابوري، صحيح، يحيى بن يحيى التيمي، وأبو بكر بن النضر. نعم، هو محمد بن النضر ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: حدثنا هاشم، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا هاشم بن القاسم. هاشم بن القاسم وقد مر علينا أيضا، هو من الثقات الأثبات، قال فيه بعض العلماء قال ثقة ثبت، وهذه يعني كما قلنا أقوى درجات وأعلى وأرقى درجات التوثيق. قال: حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري. ورقاء بن عمر اليشكري حديثه يعني عن منصور فيه بعض اللين والضعف، وقال بعض العلماء لم يكن تمام الضبط، هو حسن الحديث، صدوق خفيف الضبط، روى له الجماعة. طبعا هنا روى له الجماعة هو خفيف الضبط، يبقى هذه لابد أن تعلم أن البخاري كان ينتقي من حديثه، ومسلم أيضا ينتقي من حديثه. قال: سمعت عبيد الله بن أبي يزيد. عبيد الله بن أبي يزيد ثقة، وكان كثير حديث كما قال ابن سعد، كان كثير حديث، وكما قلنا بأن أيضا من مراتب التوثيق أن يكون رحلة، أو يكون هو رحالة يرحل إليه، أو هو يكون يرحل لطلب العلم، أو اشتهر بطلب العلم، أو يكون كثير الحديث، فهذه فيها دلالة على أنه مهتم منشغل بهذا العلم، فيكون هذا من باب التوثيق له. روى له الجماعة أنه كان يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس وعبد الله بن عباس من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي ترجمته، وهو أيضا من العبادلة الأربعة، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان له نهم في العلم، وكان لا كالأغرار الأغمار، لأنه لما جاء الأنصاري وقال له قال له: يا ابن عباس، أتحسب أنك إن ذهبت تطلب العلم يحتاج الناس إليك وفيهم من فيهم من هؤلاء الصحابة الأكابر الأماجد كأبي بكر وعمر وعثمان؟ فقال: دعنا منك. ثم ذهب يطلب العلم، فلما ذهب طلب العلم جاء بعد ذلك بسنين، وهو عند الوفود على الحجيج وجدوا رأى ابن عباس على عرفة يقرأ سورة البقرة وهو يفسر آية آية، فنظر قال: والله هذا هو الذي إيش قد أسرع الله بابن عباس، حتى قال مجاهد أو غير مجاهد قال: والله لو الروم والفرس سمعوا لابن عباس في تفسيره لهذه السورة لأسلموا جميعا. وهذه يعني لأن ابن عباس برع جدا في ترجمة القرآن، لذلك كانوا الذين تقدموا وقد قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب قالوا نعم ترجمان القرآن ابن عباس كما سيأتي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال: من وضع هذا؟ وفي رواية زهير قالوا، وفي رواية أبي بكر قلت ابن عباس قال: اللهم فقه. نعم، هذه الرواية طبعا فيها اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه مناقبه جليلة جمة كثيرة وفيرة. ابن عباس رضي الله عنه أرضاه له منة عظيمة على هذه الأمة الإسلامية، كافة أنه قرب لهم معرفة مراد الله جل في علاه في الكتاب، وأنت تدور على مراد الله جل في علاه، كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في هذا لابد أن تدرك إدراكا تاما غير منقوص أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو من الأخيار الأبرار من الأتقياء من أخيار الصحابة ومن علماء الأمة. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يلقبه الإمام أو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يقول: هذا فتى الكهول، هذا فتى الكهول، وكان يدخله على كبار أهل بدر، وكان يقولون: عندنا صبيان بسنه، هو مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ 15 من عمره، كان ناهز الاحتلام في منى في حجة الوداع. فقال لما قالوا له ذلك وأنكروا عليه أراد أن يظهر مكانة ابن عباس رضي الله عنه حتى أدخله عليهم ودخلوا جميعا، ثم سألهم وقال: ماذا تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ كل يدري بدلوه وأخطأه، ولم يصب أحد الإجابة السديدة، حتى قال ابن عباس: قل ما عندك في هذا. قال: هذا إشارة من الله جل في علاه على دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر فقال: والله ما أعلم عنها إلا ما علمت عنها يا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، دلالة على المكان العظيم، فعلم الناس فأقروا بمكانة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان دائما يذهب إلى عمر يسأله، لذلك قال: هذا فتى الكهول، له قلب عقول ولسان سؤول. وهو نفسه الذي قال لما سئل: كيف بلغت ما بلغت؟ قال: بلسان سؤول وبعقل وبقلب عقول. وابن عباس نفسه الذي بلغ الدرجات القصوى في العلم كان يقول بأن العلم يدور على نقاء القلب، ولذلك ترى كثيرا ممن اجتهد جدا واطلع وتضلع وقرأ لا يبلغ العلم ولا يبلغ شأوة ولا تراه يتقن مسألة. لما؟ ظلامة القلب، القلب فيه ما فيه من الغبش والتشويش، لو كان نقيا لأعطاه الله هذا العلم. القلب هو محل العلم، والعلم صافي نقي لا يدخل إلا على النقاء، ما يمكن أن يكون العلم على ما يشوبه من هذه الشوائب الدنيا التي لا يقبلها الله جل في علاه. لذلك كان ابن عباس يقول: يؤتى المرء الفهم بنيته بالقلب. لذلك الله تعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أعظم التقى وين؟ في القلب، تقى القلب، أن ينقي قلبه من الدغل، من الحقد، من الغل، من الحسد، من الغش. كم وكم خالف ابن عباس علي بن أبي طالب، خالف ابن عباس أبا بكر وعمر، خالف ابن عباس الزبير، بل حدثت كادت تحدث مقاتلة عظيمة بين ابن الزبير، وكان أنذاك خليفة على المسلمين، وابن عباس يسمع الخطبة، فقال الزبير يقول: ما لي أرى أقواما أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم، على آخر زمان ابن عباس، يقولون بالمتعة، فقام له ابن عباس ولم يسكت في الخطبة، لم يسمع استمحتمل، قال: ما لي أراك جلفا غليظا أعرابيا، فقال له: فعلها وسترى. فعلها يعني فعليه على المتعة، على كلام المتعة، وسنبين أن هذا الكلام فهموه عن ابن عباس خطأ، لكن ومع ذلك لم يفسد للود إيش قضية، لا يحمل في قلبي لأحد شيئا بحال من الأحوال. وهو الذي يقول بلسان حالي ولسان مقالي، يقول: إن بلغني المكروه عن أحد من أهل العلم، هو يبين التفريق بين أهل العلم وبين غيرهم، وهذا الذي لابد أن يكون للناس. لكن أنت الآن كأنك تطير بزلة من الزلات، كأنك تبحث عنها لتحظى بها، ثم مع ذلك تعرق المسيرة العلم، أعوذ بالله من غضب الله، هذا صد عن سبيل الله جل في علاه. ولو حتى أتيت بالشياطين الكبر معك يقولون لك أن هذا من الدين وأن هذا من المصلحة وأن هذا، لا لا، أنت تصد عن سبيل الله في كل أحوالك، في كل أحوالك أنت تصد عن شريعة الله جل في علاه. إن وردت من ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من يحاول قمع البدعة، من يحاول أن يبين دين الله تعالى أو توحيد الله جل في علاه، وتبقى تصد عن سبيل الله جل في علاه، أنت محارب لربك في النهاية، أنت محارب، دعك بقى من كل المبررات التي تأتي، لا يمكن أن ترى ذلك في الأولين ولا في الآخرين. ما أحد يفعل ذلك بحال من الأحوال. ابن عباس يقول بالمتعة ويقول بالمتعة ويقول بالدرهم بالدرهمين والدرهم بالدينارين ما رأينا واحدا من الصحابة يقول لا تسمعوا لابن عباس. وهو الآن الكلام ليس بالهين لما يقول بالمتعة. هو الآن المتعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبد الأبد يقول بالمتعة. وإن كان ابن عباس حقا لم يقل بالمتعة بهذا الإطلاق. سأبين كيف قول ابن عباس في المتعة. الغرض المقصود وكيع ابن الجراح يشرب النبيذ هو الآن يستحل النبيذ ويقول أستروح به للحفظ. الرجل بيحفظ يشرب النبيذ هو الآن حلالا من باب الاجتهاد التأويل. ولم نرى أحد من العلماء حتى قدح أو جرحا بذلك. صد عن سبيل الله والذي يعاون أو يسكت أو يسمع عن ذلك دون أن يرد دون أن ينصح فهو مشارك. أبى أمراضي هو مشارك. هذه مشاركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الملك فلان قال لم يتمعر وجهه لي. وإن كان الحديث فيه ضعف لكن هذا المعنى الصحيح. فالأصل الأصيل في هذا الباب مع كل هذه المسائل التي كانت مخالفة بين ابن عباس وبين علي بن أبي طالب. حتى علي بن أبي طالب لما حرق هؤلاء لما قال إني لما رأيت الأمر أمر منكرة أججت ناري ودعوت قنبر ووضعهم في النار. ابن عباس لامه وقال لو كنت مكانه لم أفعل ذلك. الله رعا أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. علي بن أبي طالب مش يشتم ابن عباس ولا يصد عنه. ده يدافع عن المعاس يقول نعم الرجل ابن عباس نعم ما قال والحق معه والحق مع ابن عباس فيما قال. نصيحة نبل الإنسان يعرف بكده. ابن عباس يقول إن جاءني المكروه يعني سمعت بمكروه مش أنا أقول ها وما بعدها لا إن سمع بمكروه على عالم من أهل العلم قال على أحد من أهل العلم فأنظر فيه إن كان فوقي عرفت له فضله. غض الطرف وأدفع وأذب وأحاول أن أغطي هذا عرفت فضله. قال إن كان فوقي عرفت له فضله فوضعت الأمر في ميزانه وإن كان قريني فأنا وهو إيش على سواء. هو سيذب وأنا سأذب يعني أنا ما تكون الفرحة مني به بهذا لكن هو أخذ وعطى بيني وبينه. وقال إن كان دوني لا أعبأ به والمعنى أنه لو نظرنا في النظر الأخرى أتاني مكروه من أهل العلم يعني هو مش مكروه عليه هو مكروه على ابن عباس. ده في الوجه الثاني يعني الذي وصله عن هذا الذي من أهل العلم أنه تكلم في ابن عباس فقال إن كان فوقي سكت عرفت له فضله حق له أن يفعل. وإن كان قريني المسألة مداولة وأتسامح معه وأتفضل عليه بالسماح. أما إن كان دوني هذا لا يساويني أنا إيش أتعب نفسي به فلا أعبأ به. فهمتم في التفسيرين كيف؟ وهذا دلالة على نبل ابن عباس. وابن عيينة يقول نبل العالم يعرف بثلاث أنه إذا التقى بمن هو فوقه سكت صمت. ليش؟ عشان يدعوه في السر أنه يموت ربنا ياخذه ويرتاح وهو يتصدر الناس صحيح؟ أبدا. قال صمت لما؟ ليتعلم آذان صغير. وإن كان قرينا له يبدأ في المذاكرة والمناظرة ليتبادل العلم بينهم. وإن كان دونه تواضع له فعلمه. نبل المرء يعرف بذلك. وهذا كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لذلك أنا لابد أن تعلم حتى تضع بوتقة الميزان في الحيدة عن الطريق الصحيح أو أنت تسير على الطريق الصحيح أو لا. هذه مسألة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومهما برر الشيطان فلا يمكن أن تجد له إيه قواما لأن الحق أبلج والباطل لجلج لا يمكن أن يستقر بحال من الأحوال. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي انبرى لطلب العلم ذهب يتواضع للعلم. ولما جاء لما يقول فذهبت إلى بيت أبي أنام على عتبة أبي والريح تسفني فيخرج أبي ويقول يا ابن عم رسول الله. هذه لفتة عظيمة من أدب العلماء. يقول نسب الشرف شرف النسب لك يجبرني أن أتيك. فقال يا ابن عم رسول ينوه يا ابن عم رسول الله هذه مكانتك يا ابن عم رسول الله لو دعوتنا أتيناك. قال لا. هو يعلم أنه لو أتاه بسرعة الإجابة لو أتاه كريم ممتاز لن يستفيد بالعلم لابد أن يذهب. توقير العلم واحترام العلم هو الذي بالمشقة يثبت عندك. فقال لا العلم يؤتى ولا يأتي. لذلك كان يتعلم من زيد بن ثابت ويأخذ بخطام الناقة ويمشي ويتواضع لعالمه ويقول زيد بن ثابت يا ابن عم رسول الله خلي الناقة يا ابن عم رسول الله، ولا يقول ابن عباس إلا في الآخرة، لأنه يقول كأنه يقول ابن عم رسول الله له ما لا له ما لا من الكرم ما له من الكرامة عندنا، يا ابن عم رسول الله خل الناقة. فيقول فيقول ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. أنت الآن علمائنا ده لابد من قتل علماء، لابد من طحن، لابد أن أصلا يعني نراه منسوفا مثلا، هذا خطأ مبين. فعل وهذا الذي فعله رجل المالكي لما نزل الشافعي إلى إيه إلى مصر، ما استطاع أن يتقبله، لأن الشافعي لما تكلم بعلمه، وهو في علمه يخالف مالك في بعض المسائل، فالرجل لا يطيق أن يخالف مالك. فقام في الليل يقوم يشوف بيجيب طاعة من أجل دعاء الشافعي، ويدعو على الشافعي لأن يموت. قال اللهم اقبض الشافعي فلا يضيع علم مالك. يا رجل نظرت للأرض ولم تنظر لإيش؟ للسماء. طب الله مكن لمالك ومكن للشافعي، وكل يعمل ما كان الله دام واتصل. وهذا الذي قاله الإمام مالك لما قال له الموطأ وقليل الصفحات، ابن جريج موطأ والموطأات، قال ما كان الله يبقى، بقي ولا ما بقي. انظر أن الناس تتداول الموطأ ليلة نهار صباح مساء يشرح، وابن عبد البر تناوله، العلماء بأسرهم شرحوا الموطأ للإمام مالك. الشافعي سلم العلم عنده أنه حفظه الموطأ في 13 يوم. الغرض المقصود بأن الله جل وعلا الذي يمكن، فالعالم لابد أن يمكن له. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان من علماء الدنيا، قال له زيد بن ثابت قال لا تفعل، فقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فنازل زيد فقبل يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكانة ابن عباس تظهر عندما مات زيد بن ثابت، فقام ابن عباس خطيما في الناس يرسى شيخه، ثم قال أيها الناس إن أردتم أن تعلموا كيف ذهاب العلم، ذهاب العلم بهذا، بإيش؟ بموت العلماء. ذهاب العلم بموت العلماء. العالم يا إخوة أفاضل بدنيا، العالم بدنيا بأسرها، العالم ذهب خالص، نجاة الناس على معه، نجاة الناس به، فكيف لا يعرف قدره؟ ما هذه المصيبة الكبرى، الناس في البلايا تترى لأنهم لم يعلموا قدر علمائهم، وإذا علموا قدر العلماء نجوا وأنجوا، والذي نفسي بيده رفع الله عنهم كل شيء. لكن الإشكال كل الإشكال، هتك أستار العلماء، هتك أعراض العلماء، تنبئ بخراب، تنبئ بعذاب، تنبئ بسرعة عقاب. هكذا من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، حرب من الله جل في علاه. من ينجو من هذه الحرب؟ لا أحد يمكن أن ينجو من هذه الحرب. فقال من أراد أو من رام أن يعلم كيف ذهاب العلم، ذهاب العلم بموت العلماء. فنزل فأنزله أبو بكر أبو هريرة القبر فبكى علم غزير، ثم قال أيها الناس ها هنا دفن علم غزير، ثم قال ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. لذلك أنت ترى إشراقة الخير على الأمة، أنه لو مات عالم إيش يخلف الله على الأمة عالما آخر. وأنت ترى في التاريخ وتتصفح عالم يموت في نفس اليوم الذي يموت فيه يولد عالم آخر. موت الشافعي كان من؟ ها؟ موت أبو حنيفة كان ميلاد الشافعي. فيعني وهكذا دواليك موت العالم لابد إن أراد الله بالأمة هلكة، إذن يموت العالم ولا ترد بعده عالما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة، قيام الساعة معناها خراب الدنيا، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. قال وإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما في الرواية الأخرى اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا كما نرى في هذا الزمان، فضلوا وأضلوا وانتهت المسألة، ويأتي بعد ذلك العقاب تترى على والبلايا تترى على الناس. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من براعة ما فيه ابن عباس أنه كان يقف يقول أنا من الراسخين في العلم، يقرأ قول الله جل في علاه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قف على كثير من قراءات العلماء، قف ثم يقول وما يعلم تأويله إلا الله، يقول والراسخون في العلم لهم التسليم والانقياد فقط، رسوخهم كان التسليم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، انقياد تام واستسلام تام. هذا تأديب في الوقف، هذا فيه ما فيه من الضرر، منها أولا بأن الله على العلم كل العلم في في في فيما خفي فيما دق حتى وفيما ظهر لله جل في علاه، وهذا إقرار أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع والضلال من المعتزلة. ثم تقول أن علامة العالم بسرعة، ها علامة العالم الرسوخ، علامة العالم الراسخ تمام الاستسلام، علامة العالم الراسخ تمام الاستسلام، تمام الانقياد. يبقى إن سألت وكيف أعرف الراسخ، قل ننظر إلى استسلامه، انظر إلى انقياده، فكلما أتم الانقياد كلما أتم له الرسوخ، تلازم وثيق، رسوخ العالم يعرف بذلك. قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، انقياد تام، استسلام تام. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت ربنا. لما إبراهيم عليه السلام الله تعالى يقول اذبح ولدك، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي، العجب ليس من إبراهيم، والله ليس العجب من إبراهيم، إبراهيم نبي وإبراهيم من أولي العزم من الرسل، وقد حدث له ما حدث قبل ذلك فاستسلم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي، العجب من إسماعيل، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من تمام الاستسلام. الرسوخ يعرف بهذا، بالانقياد، بتمام الانقياد. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، أنا يا رسولك وأنا أكرم الخلق عليك، حدث ذلك؟ استسلم استسلام تام لله جل في علاه. فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، حتى ذهب فبكى فبل الثرى. فالرسوخ في العلم يعرف بالانقياد، تمام الانقياد. لذلك لما ترى رسوخ أبي بكر تعلم أن رسوخ أبي بكر يتفوق على رسوخ من؟ عمر، لتمام الانقياد. وهذا في أكثر من موضع، وصلح الحديبية شاهد على ذلك. عمر يقول ألسنا الحق ليس على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ أما أبو بكر يقول إلزم غرزم، هو رسول الله لن يخذله الله، واستسلم استسلاما تام. فهو يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ثم يقرأها على الوصل، يقول الله جل في علاه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى يعلم تأويله الله، طبعا الراسخون من الذي علمهم؟ الله جل في علاه. يقول وأنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. قال ذلك ابن عباس، وحق لابن عباس أن يقول كذلك. لك أن تعلم من أعظم الناس من أهل مكة إتقانا للقرآن؟ ابن عباس، ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، صحيح. لأن السلام قال من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد، وذكر أربعة حمل القرآن، وذكر منهم ابن مسعود، بل صدر الباب وتلا ثنى بمن؟ ثنى بأبي، لكن لما صدر بمن؟ بابن مسعود. ابن مسعود قال على ابن عباس، وهذا نعم الإنصاف، الإنصاف عزيز في هذا الزمان، نعم الإنصاف. قال ابن عباس نعمة ترجمان القرآن، قال ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن، ابن عباس نعمة ترجمان القرآن، ابن عباس. وهو بيقول لو عاش عمرا وظهرا لجلسوا تحت قدميه يتعلمون. سمعتها من بعض إخوة أفاضل، قال لبعض طلبة العلم، هو كان تلميذ للشيخ صالح بن سمين مباشرة، سنوات طوال ترك الدنيا، هو مهندس ترك الدنيا بأسرها وأخذ امرأته وأولاده بركة. اللهم ارحم الشيخ، اللهم ارحم الشيخ، اللهم اجعله مع النبي، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم ارحم الشيخ ابن باز الشيخ الألباني وعلماء الأمة يا رب العالمين. فكان بيقول لطالب علم، يقول إذا لو أمد العمر فلابد أن يجلس طلبة العلم جميعا تحت قدميه. يعني فأما سمعت منه هذا الكلام، يتكلم مع بعض طلبة العلم بهذا الكلام، تذكرت ابن عباس وهو يقول فيه ابن مسعود هذا الكلام. صحيح ابن مسعود، ابن عباس لما تقدم به الزمن تضلع العلم وصار كما قلت لكم بحرا، وهو الحبر، وهو الحبر، وهو البحر، وهو ترجمان القرآن حقا. ابن عمر لما سئل عن مسألة فكان يقول كنت آخذ على ابن عباس هجومه السريع على آيات القرآن، أنه كل ما يسأل يجيب، كل ما يسأل يجيب، فقال ده اندفاع، وهذا خطأ مبين، هذا ليس اندفاعا. لو كنت تدري وتروي لعلمت أن هذا إتقان علم وسيولة العلم، لأن الله جعل العلم له كإيش؟ كأنه يغرف من ماء، من معين، ليس من الصخر. فقال ابن عمر رضي الله عنه وهو العالم كإيش؟ كابن عباس، بل ابن عمر هو الأثري كما سيأتي في ترجمته. ابن عمر من خيار الصحابة، من أفاضل الصحابة. أما الكلام عندنا لما نقول اندفاع، احنا نتكلم على من يتكلم على العلماء في مثل إيش؟ في مثل هذا. لكن ابن عمر صحابي، وهو قرين لمن؟ لابن عباس، له أن يقول ما يقول، ولنا ألا نأخذ بقوله، ولنا ألا نأخذ بقوله، لأنه نفسه أسقط قوله. قال كنت أعيب على ابن عباس هجومه السريع على تفسير القرآن. فسئل مسألة فعزت عليه، فقال اذهب لابن عباس. واتيني بالجواب. فلما سأل ابن عباس وأجابه وذهب إلى ابن عمر فأجابه فانبهر فقال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، حق له أن يفعل ما يفعل، حق له أن يفعل ما يفعل. ابن عباس رضي الله عنه أرضاه كان أشد الناس اجتهادا في طلب العلم، صغيرا وكان عقولا، وكان رجلا عاقلا له لسان سؤول وقلب عقول، لذلك استوعب العلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هو من خيار الصحابة، هو من العبادلة الأربعة، وضابط العبادلة الأربعة حتى لا يعم عليك، ضابط العبادلة الأربعة صغر السن مع طول الزمان وحاجة الناس إليه، حاجة التابعين أو تابعي التابعين إليه، فعاشوا ظهرا فاحتاج الناس إليه، فهو من العبادلة الأربعة الذين احتاج إليهم الناس. والعبادلة الأربعة عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير الرابع، عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عبد الله ابن عمرو ابن العاص هذا الرابع لهم. فهؤلاء العبادلة الأربعة أخذ على ابن عباس أمور، منها أولا بأن ابن عباس كان يقول بالمتعة، لذلك قالوا يعني لابد أن تتحرى البعد عن المكينة بالكلام على المتعة. والحق أن ابن عباس ظلم في هذا، هو لم يقل بالمتعة، ابن عباس لم يقل بجواز المتعة، ابن عباس كان يقول في المتعة أنها كالميتة للمضطر، يقول في المتعة أنها كالميتة للمضطر، يعني ما أباحها على الإطلاق، أباحها لرجل ليس له مال ولا زواج ولا إماء ويخشى الزنا فقال تمتع، يعني جعلها مندوحة عن الزنا. هذا قول ابن عباس، وهذا اجتهاد ولا يقبل، هذا اجتهاد خطأ مصادم للأدل. حتى علي بن أبي طالب أغلظ له القول، قال إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة في خيبر. والحق أنه لم يقنع ابن عباس بكلامه، ليش؟ لأن ابن عباس يعلم ويدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلها بعد خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في خيبر وأحلها بعد ذلك، ثم حرمها بعد سبايا إيش أو طاس تحريما أبديا أبد الأبد. فهذا الذي جعل ابن عباس لا يقنع بكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكنه قال إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر. وابن عباس كما قلت لا يقول بإطلاق في مسألة المتعة، لكنه يقول هي كالميتة لإيش للمضطر، اجتهاد، اجتهاد صادم نصا كائنا من كان، قال قولا خالف النص فالنص إيش يقدم. انت هو نفسه علمنا ذلك لما قام خطيبا في الناس وأمرهم بالمتعة، متعة الحج، يعتمر يتحلل ثم في اليوم الثامن يهل بالحج، فلما أمرهم بالمتعة قالوا يا ابن عباس أبو بكر ينهى عنها، عمر ينهى عنها، ماذا قال؟ نحن سنقول له ما قال. قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، نحن نقول أوشكت السماء أن تمطر على من قال بذلك حجارة، أقول لكم قال رسول الله أنه نهى عن المتعة أبد الأبد وتقولون قال ابن عباس. لا، ليس لأحد حجة مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نهر الله بطل نهر إيش معقل، ما يصاحب هذا الكلام. والأمر الثالث يأخذ على ابن عباس أنه كان يقول بالدرهم والدينار، وهنا قالوا عنه أنه رجع عنه، والتحقيق أنه لم يرجع، التحقيق أنه لم يرجع. لذلك ابن عبد البر لما المسألة زبزبت أمامه قال رجع ابن عباس ولا ولم يرجع ابن عباس، قال رجع ولم يرجع، الحجة في قول النبي لا في قول من؟ ابن عباس. قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. هو ابن عباس طبعا استند لقول أسامة رضي الله عنه يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح، إنما أسلوب حصر وقصر، إنما الإيه؟ إنما الربا في النسيء، إنما الربا في النسيء. هذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، غفر الله له ما كان من فتاوى أخطأ فيها واجتهد، وهو من العلماء النبلاء، يأتي عالما له قامة في هذه الدنيا بأسرها وله قامة في الآخرة إن شاء الله. هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ترجمان القرآن، كفى بمناقبه أن سلم ضمه بعدما قدم الوضوء، وهذه دلالة أيضا من مناقب ابن عباس أنه فقيه، عالم أن سلم إذا قام لإيش؟ لينام، صحيح ولا لا؟ لا، قام ليصلي، فأخذ الوضوء وجهزه للنبي، وكان من كرم أخلاق ابن سلم ما يقدم له أحد شيئا إلا إيه؟ كفاه، وهو الذي أمر بذلك، من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فقولوا له إيش؟ جزاك الله خير. فهو لما قدم له الوضوء دعا له، ولما دعا له بأحب الدعوات، اللهم زوجه امرأة بيضاء حمراء صفراء، اللهم ملكه قصرا منيفا، صحيح؟ أبدا أبدا، لما دعا له دعا له بأهم ما يمكن رفعة للإنسان في الدنيا والآخرة، اللهم فقهه في الدين. وهذه فيها دلالة على أن الفضيلة لا تكون إلا إيه؟ بالفقه في الدين. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، والفرق بينهما طبعا معلوم، لكنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استجاب الله لنبينا صلى الله عليه وسلم فكان فقيها عالما حليلا مفسرا اصوليا بليغا، كان فصيحا جدا ابن عباس، اللغة بين الحياة، فكان فصيحا.